طيب، في العصر العباسي الناس جزء منهم انفتح على الدنيا جدا، وقابلهم آخرون وتقشفوا حتى أنكروا بعض الحلال. فجاء الإمام أحمد رحمه الله متوسطا جدا، فألف كتابا في الزهد يعظ أولئك. ثم هناك كتاب في الورع للمروذي، وفيه فتاوى لأحمد جيدة حتى رد على من كره الزواج. قيل له فلان كان يعني لا يرى الزواج أو يعني يقبحه، فقال أحمد: اسمع، العلم هكذا، ما جاء عن الله وعن رسوله وعن أصحابه، لا تأتينا ببنيات الطريق. بنيات الطريق يعني الأقوال الشاذة الغريبة. يعني وقال يعني لولا الزواج ما اقتصصنا من العدو، وإلى آخره. وألف الخلال كتابه الحث على التجارة والصناعة، ونقل نصوص أحمد في الحث على التجارة، وهو من أزهد الزهاد رحمه الله. فكان هذا أيضا من أوجه تجديد الإمام أحمد بن حنبل. أيضا من أوجه تجديده أنه أنصف، يعني خلافة علي بعضها الحديث كان يتوقف فيها، ويقول لك والله اختلف الصحابة فيه. فأحمد كان يحتج بحديث سفينة عليهم: الخلافة بعدي 30 عاما. وحتى لو أراد بعضهم أن يطعن بهذا الحديث للاستشكالات الباردة، لأن هذا منهج، يعني حديث ما يعجبه يروح يحاول يجد عليه أي إشكال، كان أحمد يطرده من المجلس كما في السنة الخلال. ولهذا كبير علماء الرافضة السيستاني يعترف بهذا في تصريح له، قال: أحمد بن حنبل هذا هو اللي ثبت خلافة علي بشكل كامل عند أهل الحديث، ثم لم تصبح مسألة خلافية نهائيا بعد أن كان فيها نوع من الخلاف. طيب، أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو رجل رومي، بعد الانفتاح على الفرس ما الذي حصل؟ حصل أن اللسان بدأ يضعف، اللسان العربي، وبدأت الناس أحيانا تستعجم معاني الأحاديث. فألف كتابه غريب الحديث، وأيضا ألف إبراهيم الحربي كتابه غريب الحديث، يعني شرح الألفاظ الغريبة في الحديث. وأيضا الناس انفتحت معهم على القصص، وألف ليلة وليلة ومش عارف إيش وكذا، القصة اللي تترجم من كتب الفرس، وقضية العلوم التي جاءتنا من القوم، والتي كثير منها كان على خلاف ما نريد نحن، مثل قضية التنجيم اللي انتشرت جدا. حتى من يقرأ قصة فتح عمورية يجد المعتصم راح المنجم، أم المأمون كان عنده منجم، وقال لا تفتح إلا في موسم نضوج التين والعنب، وابو تمام وفتحوها قبلها، فابو تمام لما يقول السيف أصدق أنباء من الكتب، يعني كتب المنجمين، في حده الحد بين الجد واللعي، وتسعة آلاف كأساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضوج التين والعنب، يعني موسم التين والعنب اللي قال عليه ذاك المنجم. فألف أبو عبيد كتابه فضائل القرآن، يرجع الناس للقرآن رحمه الله ورضي الله عنه، يرجعهم للقرآن. حتى قيل مثلا في محمد بن إسحاق، قال: لو لم يكن له حسنة سوى أنه يعني أخذ الملوك من القصص والأسمار إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكفت. أبو عبيد ارتقى وكتب كتابا في فضائل القرآن ينبه فيه رحمه الله ورضي الله عنه. وحتى ابن قتيبة له كتاب في غريب الحديث. طبعا هناك كتب في اللغة مثل كتاب الخليل بن أحمد وغيره وغيره، ولكن أبو عبيد أعطاك الزبدة. نحن أصلا ما الذي نريده باللغة؟ نريد أن نفهم القرآن والسنة. القرآن هناك كتب تفسير وألفت كثيرة، الآن نريد الحديث، نريد أن نشرح الحديث. طيب، هذا اليوم نحتاجه نحن أيضا، نحتاج موضوع اللغة، نحتاج موضوع محاربة الرخص، نحتاج موضوع ضبط الخلاف الفقهي، نحتاج موضوع ضبط الموضوع الحديثي، كما نحتاج الأمور الأخرى، نحتاج موضوع محاربة الزنادق، كل هذه سبحان الله التي حاربها أهل الحديث قديما، أعتذر عن الإطالة، حتى الإمام أحمد رحمه الله كان مجددا حتى في زواجه في زمن العباسيين. أيضا انتشرت قصة أخبار الجواري وغير ذلك، والكلام عن جمال الإناث والفتنة بهذا الموضوع، وسبب يعني حتى بالسلوكيات بعض الخلفاء وإلى آخره. الإمام أحمد تزوج زوجة العباسة كانت عوراء، راح يخطبها، أرسل الأمرأة تخطبها، فقالت تخطب أختها، فقالوا له لها أخت عوراء وكانت تسمع، اكسرت خاطر الإمام خطية، فقال له اخطبوا هذه العورة وتزوجها وأنجب منها صالح إلى آخره. فكان سبحان الله مجدد حتى في زواجه رحمة الله عليه. وأيضا نحن أيضا نحتاج هذا اليوم، مع كون كثير من طلبة العلم يبي زوجته على هيئة الساقطات التي الذي امتلأ رأسه بصورهن في صغره. والله المستعان.